أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك السداد في القول والعمل، ونسألك الحسن القصد فيما نقول وفيما نعمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ يا حسن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه، فإن أخرج مكسورا أو بهرجا فات قدر ما بينهما من الفضل نص عليه. كنا نتكلم على زكاة الأثمان، يعني زكاة النقدين. فالقوم يتكلمون، الفقهاء رحمهم الله تكلموا عن الأثمان التي كانت بأيديه، كان فيها غش. وكذلك الذهب الموجود بأيدينا ليس كله صافيا، إنه ما سموا عيار كذا عيار كذا إلا دليل على أنه مخلوق بشيء آخر غير نقي. فمن كان عنده النقدين، أحد النقدين ذهب أو فضة مغشوشا، أو أن يعني عنده مغشوش وصافي، فمن أيهما يخرج؟ يخرج، وجبت الزكاة، بلغ نصابا. نصاب الفضة كم قلنا؟ 200 درهم. كم تبلغ من الوزن الحالي؟ 595 درهم. ونصاب الذهب كم مقداره؟ 20 مثقالا. كم مقداره بالوزن الحالي المعاصر؟ 85 درهم. بارك الله. الذي يخرج منها ربع العشر، الذي يخرج منها كم؟ ربع العشر، يعني 2.5%. إذا كان عنده ذهب مغشوش وذهب صافي فمن أيهما يخرج؟ هذا الكلام عنه الآن. في الماشية تبين، إذا قلنا عنده الماشية من النعم غنم وبقر وإبل فيها صحاح ومراض وفيها ضعيفة وهزيلة وفيها كذا، يخرج من الوسط، واضح هذا؟ وكذلك إذا كان عنده من التمور والثمار فيها جيد وردي، فيحاول يخرج من كل نوع على نوع على حدة، يخرج من الجيد مقداره النصيب الواجب فيه، ومن الرديء الواجب فيه، واضح هذا؟ وفي الأثمان كذلك، يخرج من الذهب الصافي الواجب في قدره، ومن الذهب المغشوش الواجب في قدره. هذا الكلام، هذه الجملة هي التي يتكلم عنها المصنف الآن والشارح رحمهم الله. اسمعوا الآن النص. يخرج عن الجيد، ويخرج عن الجيد الصحيح في جنسه، ما يصح إذا كان عنده 15 مثقال جيد وخمسة مثاقيل ردي بلغت 20 مثقالا، وجب فيه النصاب، وجب فيه الزكاة، بلغت 85 جرام، لكن هذه فيها 70 وهذه فيها 15، فيخرج من الجيد ما يجب في قدره، ويخرج من الردي ما يجب، من المقصود ما يجب في قدره، لكن لا يخرج الرديء عن الجيد، إلا هذا لا يعتبر أنه أعطى حق الزكاة، ولذلك عبر عنك لأن إخراج الخبيث من الجيد من الطيب لا يجوز. نعم. لأن إخراج غير ذلك الخبيث فلم يجوز، وكالماشية. فالماشية هذا المقيس عليه، الماشية تقرر عندنا سابق عرفنا، لكن الماشية ما يخرج عن الرديء رديء وعن الجيد جيد، لا، الماشية يخرج إيه؟ الوسط. ها؟ يكون عنده غنم مراض وصحاح يخرج الوسط منه. نعم. اقرأ. ويخرج عن الرديء من جنسه لأنها مواساة. ما لأنها مواساة؟ إذا كان الحق يتعلق بالمخرج عبر عن التعليل بالمواساة. إذا كان الحق بالنسبة للفقير عبر عنه بالأحر بالأحرف، يعطى أنفع الأشياء وأحسنها وكذا. لما كان الحق هنا الواجب منصب ومتجه على المالك، علمنا بأنها مواساة، تخرج عن الجيد جيد عن الرديء رديء، لا نقول له أخرج عن الرديء جيد، إن هذه مواساة، والمواساة لابد فيها كذلك من مراعاة حق الدافع. عرفنا هذا التعبير؟ يعني الفاظ الفقهاء بالتعليلات جيدة، يعني هي مما يبين وتسهل معاني الفقه. نعم. وإن كان المال أنواعا متساوية القيمة جاز إخراجها من أحدها، وإن اختلفت القيمة أخذ من كل نوع بحصته. إن كان المال أنواعا متساوية القيمة، المال حصل النقدين، لازم نتكلم عن النقدين، يعني كان في ذهب مخصوص وذهب فاضي، لأن المخصوص يقول يساوي النقي الفاضي، لا في رجل مساواة، قال مضروب ولا شيء كذا، يقول أنه يساوي، فإذا كان تساوي في القيمة أخرج من أيها شاء. هذا لا يكون إلا فيما كان مسبوكا كحلي المرأة وحلي الرجل، هذا صحيح قد يكون هذا في صنعته، وإن كان رديء النوع المخصوص يساوي ذاك الصافي لأنه أقل صنعة جودة، لكن إذا كانت تبر ولا سبائك أو نقود لا أدري هذا الوجه، لكن هم لا بد مر عليه. فيقول أن إذا كانت القيمة متساوية بين المخشوش والذهب فيخرج من أيهم أشاء. واضح هذا؟ نعم. وجزم المؤلف في الحكم والشرح انشق من كثرة الأنواع، فمن الوسط كالماشية، وإن أخرج بقدر واسع من الأعلى كان أفضل. هذا صحيح، لا بد أن نعرف. يقول من كان عنده ذهب وفضة واختلفت أنواعها وجودتها، وعلم أنه لو أراد أن يأخذ من هذا نوع من هذا نوع كالصائغ اللي يجعل مجوهرات عنده أنواع من الذهب كثير وعليه الزكاة فيها، لو أراد أن يعتبر كل نوع كذا شق عليه، قال لرفع الحرج يقول له اعمل في الأثمان كما كنت تعمل في الماشية، كما لو كانت عندك ماشية، إذا سمعت عندك اقتحاح ومراض فأخرج الوسط منها، فكذلك هنا أخرج الوسط منها. واضحات؟ وإلا لا يجوز لمن استطاع، لكن رفع للحرج هذا خير. نعم. وإن أخرج بقدر واجب من الأعلى وإن أخرج عن الأعلى من الأدنى أو الأوسط وزاد قدر القيمة نص عليه. إذا أنت ذهب مخشوش وذهب صافي فأخرج الواجب كله من الذهب الصافي، يؤجر ولا ما يؤجر عليه؟ لا شك. ها؟ من أعطى يعني من كما يقول سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فإذا أعطى أحسن من ما لديه لا شك أن يؤجر عليه. وإن أعطى الرديء لكن الرديء في قيمته رفع مقدار الرديء حتى بلغ قيمة الصافي، عنده ذهب مخشوش وذهب صافي، فضة مخشوشة فضة صافية، أخرج من المخشوش كمية زائدة عن الواجب الذي يجب عليه إخراجه مما يساوي قدر الصافي، يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي للمضر من غطير، لم يظلم حق المسكين في هذه الزكاة. تقوم العبارة تقرأ ما بعد. وإن أخرج من الأعلى بقدر القيمة دون الموجود لم يجز. قلنا زكاة الأسنان الواجب فيها أن يخرج الزكاة من عينها لا بالقيمة، كالحبوب والثمار يخرج من الحب والثمر، إلا إذا باع يخرج من قيمته ولا لا يخرج القيمة، يعني لا يخرج عنها عوضا إلا لحاجة، عند الفنادق لا يجوز إخراج القيمة إلا لحاجة. القيمة لو قيل معه في الضرورات يخرج عنها القيمة، إيش معنى القيمة هنا؟ يعني ما يساويها من أي متاع آخر غير الفضة، هذه معنى القيمة. عرفنا كذا؟ لا تفهم القيمة التي هي في أذهان الناس حاليا أنها الثمن الذي يقابل المبيع، لا، هنا القيمة معناها ما يقابل قيمة الفضة، سواء كانت ثياب أو كانت ثمار أو كانت غنم أو أي شيء آخر أو طعام. فيقول من كانت عنده فضة أراد إخراج القيمة ولا يجب لأنها موزونة تخرج من جنسها. واضح هذا؟ نحن قلنا في مسابق جاءت فترة الزكاة تكلمنا هل يجوز إخراج القيمة عن المفروض؟ قلنا إذا كانت حاجة يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى أهل اليمن قال لهم يعني ائتوني من خبيث ولبوس عندكم فإنه أنفع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأسهل لكم، والواجب أن يأخذ منهم دينار عن كل حال والذي والنكبة في السائمة لما قال عطوني لبيس وخبيص ولبوس يعني من الأقمش التي عندكم فإنها تنفع أهل المدينة دل على أن القيمة تنفع أحيانا إذا كانت في حاجة للفقير أو أنها أسهل للمخرج ومر علينا هذا هذه مسألة فيقول هنا لا تنفع القيمة هكذا رانا نقول في شيء أخر فإن أخرج أي عن السحاء كسرا أو أخرج عن الزياد بهرجا أي رهينا وهو الخيول أو أخرج سوداء عن بعض زاد قدر ما بينهما من الفضل نص عليه. إذا أراد أن يخرج ربيعا جيد لابد أن يزيد مقدار الربيع حتى يتساوى مع مقدار الواجب عليه في الجيد عنده ذهب فضة مخصوصة فضة جيدة أخرج من المخصوصة فيقال له أخرج زائدا عن المقدار المفروض عليك إخراجه حتى يتساوى ما لو كانت هذه الفضة نقية. مفهومة يا أخوان ولا مش مفهومة؟ أقرأ. جذب به أكثره لأنه أدى الواجب عليه قيمة وقدرا. مثل الذي بعده وهل يضم الذهب إلى الفضة في تكوين الفضة أو يخرج أحدهما عن الآخر على روايتين. وأن يضم الذهب إلى الفضة في تكميل بدل من في خلوة في تكميل النظام كما هو في المثل فوق. الآن في هذا المثل في هذه الجملة مسألتان عنده ذهب وفضة الذهب عنده 10 مثاقيل والفضة 100 درهم هذه نصف النصاب وهذه نصف النصاب هل يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب ولا لا يضم؟ عنده هنا مثلا 85 قلنا عنده 43 جرام هذا وعنده من الفضة 310 جرام فليضم هذه إلى هذه في تكميل النصاب ولا لا يضمها؟ هذه مثلا عرفناها. والمسألة الثانية لو عنده ذهب وفضة إلاهما بلغ نصابا نصابا أو ضمهما فهل يخرج زكاة أحدهما عن الآخر؟ وجب عليه زكاة الذهب ويرجع عليه زكاة الفضة. أخرج عن أحدهما بمعنى أنه أخرج عن الذهب فضة وعن الفضة فضة أو أخرج عن الذهب ذهب وعن الفضة ذهب هذه مسألة ثانية. المسألة هي مسألة أولى هل يضم أحدهما عن الآخر في تكميل النصاب؟ المسألة الثانية هل يخرج أحدهما عن الآخر يجزي ولا لا يجزي؟ ضبطنا السؤال والمسألة اسمعوا الجواب الآن الشخص اقرأ. جاهما يكمل نصاب أحدهما بالآخر إحداهما يعني إحدى إيه؟ إحدى روايتين في روايتين يكمل نصاب أحدهما بالآخر إحدارها الخلاج والكرمي والفاضي والأصحاب. هذا قول مالك رحمه الله خلافا للشافعية والحنفية. يكمل هذا القول رواه المذهب عند الحنابل وفاقا لمالك يكمل أحدهما بالآخر في تكميل النصاب. لما؟ لأنه يقول أن هذا وإن كان جنسان مختلفان لكن الأصل أنهما أثمان وقيم للأشياء فكلاهما قيمة ولما كان هذا قيمة هذا قيمة دل على أن الاعتبار فيهما الثمنية فكأنهما نوع واحد. ومن منع ذلك قال هذا جنس وهذا جنس هل يصح أن تضم نصف النصاب من الماشي إلى نصف النصاب نصف النصاب من الخارج من الأرض يقول لا يجوز إن هذا جنس هذا جنس. كذلك من منع ضم الذهب والفضة قال هذا جنس من معه نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة عند الشافعية والحنفية يقول لا يضم والرواية الأخرى عند الحنابلة كذلك لا يضم لكن المذهب أن يضم هذه إلى هذه في تكميل النصاب. عرفنا المسألة؟ لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة فهما كنوعي الجنس الواحد كنوعي الجنس الواحد عندنا نوع وجنس ضبطنا النوع الجنس لما سبق قررناه كنا الجنس الاسم الأعلى فيما يضم فروعا كثيرة وأنواعا كثيرة والنوع هو أقل من الجنس لا شيء أنواع كثيرة فالتمر أجناس ليس كذلك لكنه أنواع ويشمله كلمة تمر ما أخرج التمر يشمل التمر ويشمل الزبيب ويشمل غيره يقول ثمار ما أخرجت الأرض تدخل فيها الزبيب والتمر وغيره. إذا قلت تمر هذا نوع وإن قلت أنه تمر قد يكون جنس تحته أنواع قد يكون جنسا وتحته أنواع. كذلك الذهب والفضة هما أجناس، لكن لما كان هذا جنس هذا جنس أصلهما في الثمنية واحد وفي القيمة واحد، اعتبرا كنوعي واحد في جنس واحد. هذا مرادها. اقرأ. عليها لا فرق بين الحاق والدين إذا كان فيه الزكاة. يعني لو كان عليك دين، يعني أنت مطالب بغيرك بدين، تجب عليك الزكاة إذا كان زكاة الدين مر علينا، إذا كان على مليء مقتدر وتستطيع إحضاره في أي وقت وجب الزكاة في ذمتك. وعندك ذهب حاضر، فهل تظن هذا الذهب الفضة الغائب ولا ما تضمها؟ تضمها. واضح هذا؟ قال فعليه على هذه الرواية له أن يضم الحاضر على الغائب، الغائب هو الدين والحاضر ما كان تحت يديه. نعم. والثانية لا يضم. الرواية الثانية الذي توافق قول الحنفية والشافعية لا يضم، لا يضم. نعم. قال المجد. قال المجد يروى أن أحمد رجع إليها أخيرا اختارها أبو بكر وقدمها في الكافي والرعاء والمتنين بقوله ليس فيما دون خمس أواصل صدقة، بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواصل صدقة. إيش وجه الاستدلال في هذا الحديث لعدم جواز الضم؟ ليس فيما دون خمس أواق صدقة. اللهم صل وسلم وبارك. ها؟ لأن الذهب لا يوجد بالأواق. ما يوجد بالأواق. لا. ما الذهب ليس بالأواق. لا خمس أواق. يعني لو قلنا الذهب ليس نصابه خمس أواق يفيد أن هذا نصاب كذا هذا نصاب كذا. لكن هل يؤدي إلى معنى آخر بمعنى لا يوجد الضم بينها؟ الله مفت علينا يا فتاح يا عم. لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة. الله أعلم وجه الاستدلال فيه أنه صلى الله عليه وسلم نص على الفضة بعينها ولم ينص على الذهب، دل على أنه جنس مستقل. واضح؟ دل على ذلك أنه جنس مستقل. وإلا كان قال صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون العشرين مثقال صدقة، لما لم يذكر ذلك دل على أن هذا جنس مستقل من وحده. واضح هذا؟ هذا جنس. نعم. اقرأ. ولأنهما مالان يختلف نصابهما. هذه حجة من قال لا ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. ولأنهما مالان يختلف نصابهما فلم يجد الضم كأجناس ماشية. هذا الذي أشرت إليه الشيخ خالد. صحيح، لأن هذا نصاب خمسة أواق لكن نصاب عشرين مثقال المقدار في الأوصبة. نعم. شكرا. قال ابن منجى وهذه أصح لأنها أقوى دليلا وأصح تعليلا، وأجيب بأن الخبر مقصود بعرض التجارة فيصح القياس، ونقل الأكرم عنه الوقت ويكون قولا ثالثا. هذه المسألة عند الحنابلة المذهب الضم، ورواية أخرى لا يضم، وفي رواية أخرى غير معروفة الوقف، والصواب هو الضم أولى وأحسن. ولأن النصاب إنما يقال عنده نصاب كذا من النقدين من الذهب والفضة، وهي قيم للمتلفات وقيم في الزكوات، وكلاهما ثمن الأشياء. نعم. وإما إخراج وأما إخراج ويجوز فقهها بكله، وغيره لأن المقصود بتحديهما يكثر بإفراد آخر فهو كأنواع الجنس. الثانية لا يجوز. اختارها أبو بكر لأنهما إحسان فيمتنع كسائر الأجناس. الله أعلم. إذا قلنا هناك في روايتان الضم وعدم الضم، فكذلك الإخراج مبني على رواية الضم. إذا ذهب الإمام إلى جواز الضم فيجوز أن يخرج أحدهما عن الآخر، وإن قال لا يجوز الضم لا يجوز إخراج أحدهما عن الآخر. لو كان عندك نصاب فضة ونصاب ذهب أخرج عن كل نصاب من جنسه، لا تخرج عن جميعهما من نوع واحد. فإذا الرواية الثانية في مسألة الإخراج هل يجوز أن يخرج أحدهما عن الآخر نقول هذه مبنية على إيه؟ على جواز الضم. فمن أجاز الضم جاز أن يخرج أحدهما عن الآخر. نعم. وعلى دولة لا يجوز الإنسان في موضع يلحق الصغير ضرر. لا يجوز الإبدال في موضع يلحق الفطيرة فيه ضرر. يعني لا يعني إذا قلنا بعدم الجواز أن يضم أحد من الآخر فلا صح أن تعطي الفطير قطعة من ذهب مقابل الفضة، لأن الذهب هذا اللي أخذها المفروض عليك إخراجها، لأن الذهب نصابه 85 غرام فالواجب أن يخرج من جنسه وزنا، فإذا أخرج هذا الوزن وأراد أن يخرج عنها فضة يقول لا يجوز، فيما إذا كان في إخراج الفضة في إخراج للفقير. لو اعتبرنا أن الذي عنده فضة وأخرج عنها ذهب فالفقير يأخذ قطعة الذهب ثم يبيعها، وإذا باعها قد تباع بزخم ينقص من قيمتها لا يتضرر. أراد أن يقول يخرج من كل جنس نوعه ولا يخرج أحدهم عن الآخر، لكن هذه مبنية على رواية التي تقول أنه لا يجوز ضم الذهب إلى الفضة، والصواب ضمهما. نعم. فإن اختار المالك الذهب من مسك الواجب وأراد الفقير من غيره ولو لضرر للحق لم يلزم المالك إلى بحث، لأنه أدى ما فرض عليه فلم يكلف سواه. اقرأ المثل. ويقول الضم بالأجزاء وقيل بالقيمة فيما فيه الحق بتشكيل المساكين، والضم قيمة العروض إلى كل واحد منهما. إذا قلنا بجواز الضم، ضم الفضة نصف النصاب الفضة إلى نصف النصاب الذهب بتكميل النصاب، واضح؟ نصف ولا ثلاث أرباع ولا الربع أو ثلثين ما ثلث تجزية الضم بالأجزاء، فتح الهمزة من قصرة من قد مكتوب بالأجزاء ولا بالقيمة؟ الأجزاء مفردها جزء، ومائتي درهم فيها مائتي جزء، لأن الدرهم جزء، وعشرون مثقالا فيها عشرين جزء، واضح؟ فهل الضم إلى هذه من هذه إلى هذه بالأجزاء وإلا بالقيمة؟ لو كان عندك 10 مساقيل ذهب وعندك فضة 90 درهم، قلنا 100 درهم نصفها كم؟ 100 درهم، قلنا أقل من النصف وهو 90، لكن هذه 90 يساوي قيمتها 100 درهم، القيمة الفعلية لها في السوق تساوي 100 درهم، إما لأنها كبيرة أو لأنها كذا. إذا اعتبرنا الضم من أجزاء نقول لا يجب، لم يكن النصاب لابد أن يكون 100 درهم يساوي ذاك العشرة مثاقيل، واضح هذا؟ وإن كنا الضم بالقيمة جاز، لأن هذه 90 درهما وإن كانت أقل من النصف لكن قيمتها تساوي النصف. ضبطنا المثل وصورناه طيب، تقوم إن شاء الله. من كان عنده 45 جرام من الذهب، واضح؟ وعنده 300 ولا 250 جرام من الفضة، 250 جرام أقل من النصف، لأن النصف حوالي 300 وكم؟ 10 جرام. كذا 400 ولا 600؟ 550. إذا قلنا 200 جرام، لكن هذه 200 تساوي مقدار 250 جرام من قيمة، الوزن أقل من المفروض ومن قيمة تساوي المفروض الواجب إخراجه، فلما كانت القيمة تساوي النصف هل يصح ضمها إلى تلك إلى ذلك النصف من الذهب ليكون النصاب؟ ما اعتبرنا الضم بالأجزاء، اعتبرنا الضم بالقيمة، هل يصح ولا ما يصح؟ الآن الكلام هل إذا كان الضم بالأجزاء أو الضم بالقيمة أيهما الذي يجزي والذي لا يجزي؟ ها؟ هذه المثل هذه صورة اسمع الآن كلام الشارع. نعم. وعلى القول بجواز الضم يكون الضم ليس إذا أجزاء على النصوص وجزم به أكثر لأنه لو انفرد لعذر بنفسه فتلفتنا إذا ضم إلى غيره كالمواشي ولأن الضم للأجزاء متيقن بخلاف القيمة فإن ظن فإنه ظن فإنه ظن وتخمين كما لو كان هذه فائدة الفقه لم يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز هذا يصح وهذا لا يصح هذا فاسد وهذا صحيح يأتي بتعليله طلبة العلم يتمعن في هذه التعليلات تكون جيدة وقوية جدا ما لها لأن تردع وحيان يكون لا بس من باب تبرير قول الإمام فالفقيه الطالب العلم يتمعن في هذه التعليلات يركبها فقال لأنه لو انفرد لاعتبر بنفسه قد يكون في الأجزاء لأنه لو انفرد بمعنى أنه لو لم نضمه وطالبنا الإخراج أخرجناه بالأجزاء واضح؟ وكذا إذا ضم إلى غيره ونضمه بالأجزاء كالمواشي المواشي لو كان عندك بقر جاموس وبقر عادي فأنت تضم هذه إلى هذه وكذلك وإذا خرجت ما تخرج نصف هذه ونصف هذه لا أقبل التنصيب وكذلك هذا أراد أن يقول ذلك نعم كما لو كان منه عشرة دنانير ومئة درهم فكل منهما نصف نصاب فمجموعهما نصاب وكذا لو كان ثلث أو بقية أجزاء من أحدهما والباقي من الآخر هذا المذهب عادة المصنف رحمه الله في الأقوال التي ليست فيها رواية صحيحة أيهما المذهب يقدم المذهب عنده ويأتي بالرواية الثانية التي دون القول الأول دل على أن الضم هو المذهب وقيل بالقيمة نعم وقيل بالقيمة قال أبو الخطاب وهو ظاهر كلام أحمد لأن كل نصاب ضم فإنه بالقيمة كنصاب فيما فيه حق لأن أصل الضم كنصاب السرقة سارق لم يسرق انها سرق نصابا او لم يسرق نصابا ما ننظر ان سرق ثلاثة دراهم لا يشوف اذا سرق ثيابا او اسلاك او امتعة هل تبلغ قيمتها ثلاثة دراهم النصاب السرق هذا في قيمة مو بالعين الذي يسرقه لكن بقيمة ما يسرقه وقيل بالقيمة فيما فيه الحظ لمساكين هذه الكلمة متعلقة بالقيمة يعني ليست بالقيمة مجردة الأصل فيها أنها بالأجزاء لكن قد يقال أنها بالقيمة إذا كانت القيمة أحظ للمساكين يعني أوفر وأحسن للمساكين نعم وقيل بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين وقيل لأن أصل الضم إنما صنع لأجل الحظ فإذا كان له تسعة دنانير قيمتها 100 درهم وله مئة أخرى ضما وعلى الأجزاء لا وظاهره وله مئة أخرى ضما وعلى الأجزاء لا نعم أيوة وظاهره أن الأحق مفرع على القول بالقيمة فقط لانقطاعه عما قبله وليس كذلك بل هو راجع إليهما فلهذا قال في الفروع وعنه يخبر أحدهما بالآخر بالأحظ للفقراء من الأجزاء أو القيمة ذكرها في منتهى الغاية الشارح يعني خالف ما شرح قررناه لكم وقررنا بنا بما فيه الحظ للمساكين متعلق بالقيمة أي فيها قيمة بما فيه الحظ للمساكين يقول هذه ظاهر العبارة لكن ليست كذلك يقول فيما فيه الحظ للمساكين يعود للابنين يعود إلى الضم يضمها إذا كانت حظ المساكين وبالقيمة إذا كان في حظ المساكين واضح؟ لكن هذا ما يتأذى لنا ما يصح لما لا يصح لو أنها صحت لتساوت الروايتان لقلنا أنه بالضم أو بالقيمة لكن لما قال وقيل بالقيمة دل على أن فيها رواية راجحة ورواية مرجوحة فيها رواية راجحة ورواية مرجوحة الرواية الراجحة لا تحتاج إلى قيد الراجح من المذهب لا يحتاج إلى قيد فدل على أن قيدنا في رواية ضعيفة إما أن يكون التعبير لكن أراد رحمه الله أن يقول وإن كان المصنف قال وقيلة، لكن وجده في كتاب آخر أن العبارة تفيد أنه يعني فيما فيه حظ للمساكين، فأن المذهب لك أن تخرج بالضم ولك أن تخرج يعني بالأجزاء ولك أن تخرج بالقيمة، لكن أيهما حظ للمسكين؟ أيما فما كان إذا كان أجزاء أصح أخرجها من أجزاء، إن كان لقيمة فأحسن لقيمة. أراد أن يقول ذلك والله أعلم. ما بعده؟ فرق بين كل جنس إلى ربيعه ومطلوبه إلى غيره. يضم جيد كل جنس إلى ربيعه. الذهب الرديء إلى الذهب المخصوص، الفضة الرديء إلى الفضة، ومضروبه إلى غيره. النساء منه ما هو مضروب، ومنه ما هو مسبوق، ومنه ما هو كبر. المسبوق الذي جعل أواني، جعل آلات، جعل حليا للمرأة، والمضروب ما جعل ذراهم وفضة نقية، ويضم الريالات الفضة إلى النقية، وكذلك الذهب هكذا. هذا معنا. هذه مسألة قد لا ينتبه إليها بعض الناس. من كان له ذهب وفضة وعنده عروض تجارة، يعني تاجر يبيع ويشتري فيما عنده من بضائع، وهذه المبيعات والمشترات كل يوم يعني تشترى وتتناولها الأيدي وتذهب ويأتي بضاعات جديدة. التجار أنواع، منهم تاجر لا يبيع في السنة إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة، التاجر يبيع يوميا. هذا الذي يبيع يوميا عروض التجارة التي عنده يقومها آخر العام كم تبلغ، فيحصرها ثم ينظر ما عنده من ذهب وفضة فيضم قيمة هذه العروض إلى الذهب والفضة التي عنده. لا يقال أن هذه عروض تجارة وهذه ذهب وفضة، كيف ضم جنسين مختلفين؟ فجعل يقول لا، عروض التجارة غير ذهب الفضة. فقالوا له لا، إنما عروض التجارة قيمتها بالذهب والفضة، الأصل لا تباع إلا بالأثمان، لا تباع إلا بالأثمان، فهي تقوم ثمنا ثم تضم إلى ما عنده من ذهب وفضة ويخرج عنها الزكاة. فاهمت؟ مثلا مهمة جدا قد يغفل عنها بعض الناس. كل تاجر عنده ذهب وفضة لا يقول أطلع زكاة الذهب وحدة أو زكاة الفضة وحدة أو الذهب والفضة وحدهما عروض التجارة وحدة. تقوم عروض التجارة ما يبلغ من قيمتها، إما يكمل بها النصاب أو ضمها إلى النصاب، فلا بد من ضمها إلى الذهب والفضة ويخرج عنهما زكاة وما ذهبا أو فضة. فقراء مثلا كمن له 10 دنانير ومتاع قيمته 10 ومتاع قيمته 10 دنانير أو له 100 درهم ومتاع قيمته 100، لأن الزكاة إنما تجب في قيمة العروض وهي تقوم من كل منهما، فكان مع قيمة جنسا واحدا. فلو كان ذهب وفضة وعروض ففي المغن والشرط قدره يضم الجميع واضح مثلا ان شاء الله. فقرة ما بعد. فصل. ولا زكاة في الحليب المباح معدل الاستعمال في ظاهر المسألة. الان زكاة الحليب، الحليب مفردها حلي، مفردها ايه؟ واذا كان المرأة عندها خاتم مثل هذا، هذه حلية المرأة، واذا عندها خواتم الحلي المرأة، واذا كان عندها خواتم وبناجر واسرة تقول حلي المرأة. عرفنا هذا؟ زكاة الحلي أو الحلي جاز لك أن تقول الحلي مفرد والحلي جمع. زكاة الحلي فيها خلاف بين الأئمة، والحنفية يخرجون الزكاة في أهل العراق يجيبون زكاة الحلي، والجمهور يقولون لا، لا تجي فيها الزكاة، لا زكاة فيها، لكن الشرط أن تكون معدة للاستعمال، ليس أي مصاغ ليس فيه زكاة. زكاة تستعملها المرأة زينة لزوجها مهما بلغ ثمنه ولو كثر. بعض الناس يحدث أرواح الله أن يكون الزينة المعتادة لو زادت قيمتها زائدة كثيرة جدا فحش بذلك فليها الزكاة. شاهد أن حلي المرأة، حلي المرأة اختلفوا فيها باختلاف ظواهر الأدلة. لكن يبدو والله أعلم أن من ذهب إلى القول بعدم إخراج الزكاة من الحلي إذا كان معدا للاستعمال أو للإعارة استعمال للبس يعني واضح؟ لو اشترى حليا وجعله للقنية يعني ادخره اليوم النائبات أو يشرته الدخل طبيع الزكاة، ولو اشتراه الرجل واضح وأنه بقتل الادخار ففيه الزكاة، لكن لو اشتراه لأنه يزين بها نساء وبناتها لا زكاة، ولو اشتراه ليعيره لنساء الحي لا زكاة، وكذلك المرأة إذا اشترته لتعيرها لا زكاة، ولو اشترته لللبس لا زكاة، لكن لو اشترته للقنية أو الادخار أو اشترته هكذا بس للفرجة لا لللبس ففيه الزكاة. إذن الذي ضابط ما فيه الزكاة عدم الزكاة هو اللبس أو الإعارة، إن كانت تلبسه وتعيره لا زكاة فيه أو محالة مهما بلغ من قيمته، إذا كان حليا معتادا. إن بعض النساء قد يلبسن على الرأس نوع من حزام وفيه شيء من مصار، وبعضهم يجعلون في الأنف شيء كذا من الحلي، وبعضهم يجعلون برقع الذي يتغطى به الوجه شيء من الحلي، رأيناهم هكذا يحطون الجنيهات والريالات، وبعض القرب والطوق والأسيرة وما إلى ذلك كل هذا من الحلي. إذا كان فيه ذهب فمعد للاستعمال لا زكاة فيه، فإن خرج عن المعتاد لو لبست حزام من ذهب أو أخذت فستان من فضة وذهب هذه ليست حليا معتادة، هذه لن يعتدها النساء، هذه فيها زكاة، كان ما يلبس معتادا لا زكاة فيها، واضح؟ ولعل هذه أرجح الأقوال، وسنعلم بعد ذلك بعض الأقوال. نعم. لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة. هذا القول ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول جابر، لا يصح مرفوعا ليس في الحلي زكاة، هو قول من جابر لا يصح في حديث. نعم. وهو قول ابن عمر وعائشة وأصحاب أبي بكر وجماعة من التابعين، ولأنه مرتبط بالاستعمال المباح فلم تجد كالعوامل وثياب الكنيه، قال جماعه ولانه مرصد للاستعمال يعني ليس للنمائم، مرصد بمعنى ارفض واخذ من الاستعمال، والاصل في الزكاه ان اذا كانت قابله للنمو هذه ليست قابله للنمو. نعم. قال جماعه فلم تجد كالعوامل، انا هذا السؤال اوجهه لكم، كالعوامل مقيس عليه، اسمع عن العوامل من يتذكر هذه المساله؟ بارك الله فيك، ما شاء الله. قال كالإبل العوامل، نمر علينا أن السائمة فيها زكاة، واضح؟ خلافا لمالك فإنه يرى أن الزكاة لا، أنه لا معنى بالثوم في جميع الأمر إبل ولو كانت عوامل، ولو كانت عوامل فيقول هنا لا، العوامل الإبل العوامل لا زكاة فيها لأنها غير مرصدة للنماء، يعني لو كان إنسان يكري الإبل في أيام الحج فعنده نصاب وعنده الكراء، أو عنده إبل يعمل في البقول في البساتين في الثواني نواضع 5 و6 و7 و10 هذه لا زكاة فيها، فهمي هذا؟ لما قال كالعوامل أراد أن يقول كالإبل العوامل ولو كانت تسوم حتى لو كانت ثائمة لا زكاة فيها. نعم. وثياب القنية قال جماعة معتاد يعني قيد للحلي، يعني قال جماعة إضافة معتاد على الحلي ليكون قيدا له. نعم. ولم يذكره آخرون برجل أو امرأة إن أعد للبس المباح أو إعارة. قال لرجل امرأة لأن الحلي قد يكون لرجل للخاتة، الحل للرجل هذا ما على خاتم ما ورد إلا إذا قبيصة يعني مقبض السيف، وقليل منه على الفرس لجام الفرس أجاز ذلك، على ذلك لا يجوز. فيقول إذا كان حلا للرجل ولو بلغ مثقالا. نعم. ولو عدة خواتم. إن أعد لإسم مباح. ليه قال محرم لإسم مباح؟ إي لو لبست المرأة قبيصة سيف قبيصته من فضة هذه من زينة الرجل لا يجوز أن تفعل ذلك. ولو لبس الرجل أسورة ولا كذا من ما يخص النساء هذا لا يجوز هو ملعون لا يصح التشبه بالنساء. إذا قال لبس مباح نعم أو إعارة. ولو من يحرم عليه كرجل يستفد حلي النساء إعارة منه أو امرأة تستفد حلي النساء إعارتهم. يقول أن هذه لا زكاة فيها ولو اتخذها من لا يجوز استعماله. لو امرأة اشترت سيوف محلات أو خواتم فضة وتعيرها للرجال جائز لا زكاة فيها. كذلك الرجل لو اشترى أقراط وأسورة للنساء وأعارها للنساء كذلك لما قال أعارها للنساء يعني إما نساء أقاربه أو نساء الحي عن طريق رجالهن. لا تظن المرأة تظن الرجل العرني عند الرجال يذهبون فيستعيرون للنساء فيقول إذا عد كانت إعارة للنساء جاز ذلك. نعم. إنه من لم يعرف هذه المسائل ويتخطى النهي يشكل عليه الإشكال يقع في خاطره ما يقع في خاطره. نعم. الثانية يجب إن لم يغير ويلبس. قال إن لم يعر ويلبس إن لم يعر يجب إن لم يعر ويلبس. قاله من الثاني الثانية نقل ابن هاني زكاته عارية وقال هو قول خمسة من الصحابة وعنه مطلقا لما روى أبو الثانية يجب إذا لم يعر ولم يلبس. قوله إذا لم يعر ولم يلبس وجعلناها قيدا للرواية هذه فما الخلاف بينها بين الأولى؟ ما في خلاف بينها بين الأولى واضح؟ إذا جعلناها قيدا فلا خلاف بين الأولى حتى الأولى كذلك. الأولى يقول لابد أن تلبس أو تعار رواية ثانية تفصيل القول لا يصح تكون رواية ثانية اقرأ. قال ابن زكاته عارية وقال هو قول خمسة من الصحابة وعنه مطلقا وعنه هذه رواية صحيحة. هذه الرواية هي تكون رواية ثانية الثانية ما تكون رواية ثانية. الرواية الثانية ما تفصيل الرواية الأولى. الرواية الثانية هي رواية صحيحة وعنه مطلقا أي تجب الزكاة في حلي النساء مطلقا سواء لبستها المرأة أو لم تلبسها أعرتها أو لم تعرها. فهذه توافق قول توافق رواية الحنفية قول الأحناف. واضح هذا؟ اقرأ. وعنه مطلقا لما روى أبو داود عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة يجدها حوارات الذهب هل تعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيكون أن تستوزع الكلام في سوى غير النار. في أحاديث بهذا المعنى أن مرأتين من يمانيتين دخلتا على النبي صلى الله عليه وسلم بأيديهما أسورة من ذهب فقال أتأتين زكاتهما قالتا لا قالت أتأتين كذا. وهذا الحديث عن عمرو بن سعيد. هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وآله وسلم تسليما هي حديث حسنة. لذلك اضطر من خالف هذا القول تضعيفا. صحيح أن المحدثين ذكروا أنها تصلح الاحتجاج بها فإذا صلح الاحتجاج بها بقي القول في وجه الدلالة منها كيف توافق قول من قال أنه لا تجد في حلية النساء زكاة. وهنا قال أتحبين أن يستغرق الله بها وأن عائشة رضي الله عنها دخل حديث عائشة لا يصح لأن عائشة ثابت عنها رضي الله عنها أنها كانت لا تخرج زكاة أنها كانت لا تخرج زكاة عن حليها ولا عن أيتامها. هكذا ينقل عنها ابن خالتها عبد الله بن عروة أو عروة بن الزبير رضي الله عنه وكذا ما كانت تخرج زكاة هو ثابت عنها صحيح. فالرواية هذه التي كذا رواية أنها كانت تخرج الزكاة لا تصح لكن الرواية عن عبد الله بن مسعود أنه كان يخرج الزكاة صحيح. الآثار الموقوفة عن الصحابة صحيح والآثار المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم اضطروا إلى تأويله. فمثل هذا الحديث يقال أن يقول قالوا في تأويله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في البيع قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة يد بيد أمر بالقبض وأمر بالتساوي ها أنها أمر بالقبض التساوي أمر بالقبض إذا اختلفت الأصناف بيعوا كيف شئت وقال الذهب بالذهب والفضة بالفضة ما قال الرقة بالرقة واضح ولما جاء في الزكاة قال في الرقة ربع العشر إذا بلغ نصاب كذا خمس أواق وبخمس أواق خمسة دراهم سماها أواق وأطلق عليها أواق وأطلق عليها الرقة فالرقة هي الدراهم المضروبة الدراهم المضروبة أو الحمل الذي يتعامل بها فلما جاء في نصاب الفضة ذكر الفضة وأطلق ولم يقل سهيا أو حليا ولما جاء في الذهب والفضة ذكر حلي النساء وأثورة النساء فدل على أن الحلي لا يقام ولا يعتبر ما اعتبره صلى الله عليه وسلم حين أطلق الذهب باسمه والفضة باسمها في البيوع والمعاملات أما ما كان في الزكوات فلم يطلق عليه ذهب ولم يطلق عليه فضة إنما سماه باسم آخر واضح هذا والذهب والفضة التي للنساء لما كانت معدل الاستعمال لا يطلق عليها أنها ذهبا مطلقا ولا فضة مطلقا لكن يطلق قال هذه حلية النساء من ذهب وهذه حلية النساء من فضة لا بد من التقييد وبيان ذلك أنه حلية والحلية كانت مستعملة يعرفها الصحابة ونساء الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالتصدق ولو من حليهن بل على أن حلية معروفة يكون هذا مستقر في الفطر وعرف الناس وتجاوزوها الزكاة مشهورة ثم تأتي امرأة ويسألها أن تخرجين زكاة ولا تخرجين زكاة وهذا مما كان معلوم بالضرورة دل على أن هذه الزكاة ليست الزكاة المعهودة الواجب إخراجها على الناس هذه إحدى التأويلات قالوا الزكاة المغروب هنا أي الإعارة اضطروا أن يقول أنها إعارتها وإن كان هذا فيه بعد يعني إن كان هذا فيه بعد وبعض قال إنما هذا كان في أول الأمر حين كان النهي عاما للرجال والنساء عن التسوء عن استعمال الذهب والفضة في أول الأمر كان النساء والرجال منهيين عن استعمال الذهب والفضة ثم جعل الذهب لأنه صلى الله عليه وسلم يقول يعني جعل الذهب حلالا للنساء وحراما للرجال وأقرت الفضة للرجال ووجدت الفضة للرجال اللهم صل عليه وسلم والشاهد أنهم اضطروا إلى تأويل هذه بأقوال يعني إما من حيث التضعيف أو من حيث التأويل نعم وجوابه أي وجواب عن هذا الدليل جوابه بأنه ضعيف قاله أبو حبيب ولما صح من قوله الرقة ربع العشرة الرقة ربع العشرة ربع العشرة أي في الرقة أي في الفضة إذا بلغت نصابا نخليها ربع فيها ربع العشر أي في الأثمان ما كان ثمن اللهم صل عليه وسلم وجوابه بأنها هي التراتب المطلوبة قال أبو عبيد لا نعلم هذا الكلام في كلام معقول عند العرب إلا على التراتب المطلوبة لا تسفك الدائرة بين الناس وعلى التقدير الأمور تكون مخصوصة بما ذكرنا واشتدنا منه إذا كانت حلي ليتيم لا يلبسه ولي وليه إعارته فإن فعل فلا زكاة وإن لم يعره وجبت نص على ذلك ذكره الجماعة وإن كان الحلي ليتيم لا يلبسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتجارة في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة دل على أن مال اليتيم فيه زكاة على أن مال اليتيم فيه خلاف هل يزكى أو لا يزكى فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة فيه دل على أن فيه زكاة فلو كان هذا الحلي اليتيم فعنده يقول لولي هذا اليتيم يعيره في المناسبات الزوجة أيام الزفاف لزوجها حتى يخرج عن عمدة الزكاة، وإلا لو لم يعره واليتيم لا يلبسه لا بد من زكاته، فإذا زكاه حجبنا عليه المال. فأما الحلي المحرم والآنية وما أعد للشراء أو النفقة ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا. أما الحلي المحرم ما كان النساء عند الرجال وما كان النساء للرجال، هذا هي المحرم، خاتم من ذهب بالنسبة للرجل، بالنسبة للمرأة لو اتخذت مما يلبس الرجال من التزين بالسيوف وغيرها أو الخناجر فذلك منهي عنها. ويقول إذا كانت هذه محرمة فيها الزكاة، لأن لا تصح أن تكون زينة، لا يصلح أن تكون زينة شرعية، لا تكون حليا شرعيا، فوجب فيها الزكاة. وكذلك الآنية لو اتخذ كاسات وخناجيل وطواط وقدور وملاعق من فضة أو ذهب ففيها الزكاة. مناعت الأواني هذه من ذهب أو فضة واتخاذها فرق لمسألتين، بين من يصنعها وبين من يتخذها، يتخذ عن ايه؟ يقتنيها، يأخذها المنزل للبيت، صنعتها لا تجوز، واضح؟ إلا لقوم الكفار فالأطلع لا يجوز، فكان محرم لا يجوز صناعته، فنظار يا أخوان كل أمر نهى الشارع عنه لا يجوز عمله لمن يعان على معصية، واتخاذه كذلك لا يجوز. إيش معنى اتخاذهم؟ يعني شراؤهم، عندنا صناعته واتخاذه واستعماله، الصنعة والاتخاذ والاستعمال، ما نهي عن استعماله لا يجوز اتخاذه. فإذا نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن الأكل في سحاب الذهب والفضة ومن أكل فيهما فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، دل على أنه لا يجوز، كما كان بعد الصلب دعي على طعام عند أحد أثرياء القوم فقدم له طعاما في إناء من فضة، قال فوضع الرغيف على السفرة فتركب ما في إناء الفضة في الرغيف وظل يأكل ما تناول من الفضة هذه رضي الله عنه. لكن الشاهد أن استعمالها لا يجوز واتخاذها كذلك لا يجوز. وجه الاستعمال ودليله واضح، فالاتخاذ من اين وجه المنع فيه؟ ما استعمل، هو اشترى ملاعق فضة حتى زينة واتخاذ فيه فضة حتى زينة في ثاني فضة وذهب، ايش وجه المنع فيه؟ صناعته الذي صنعها، هذا ما صنعه، نجاته هدية، اتخاذها لأنه فيه ادخار الذهب والفضة وتعطيل هذه المنافع على الناس يعتبر كنز، ولو زكاه هذا هو، ولو زكاه بعضهم قد يقول إن زكاه جائز، لكن لو زكاه تعطيل الذهب والفضة وعدم إنفاقها، انظر إلى قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذا الفعل الذي أخذتموه من الزكاة وزعوه على دور الناس، ما العلة في إيجاد التوزيع؟ لو بقي في أيدي بعض الناس لتوارثوه أفرادهم، فبقي هذا المال العظيم حكرا عند بعض القوم فما انتفع به الناس. فلما كانت العلة هو العلة الموجبة للتوزيع هي خشية أن يكون موجودا عند بعض الناس، فدل على أن إيجاد المال وتعطيله عند بعض الناس لا يكون تداول، هذا منهي عنه، يخالف الفقه المقصود الذي من أجلها شرعت الأثمان يتداولها الناس. ها؟ قال أخذ مبالغ تحطها هذا مالي وخليه، هذا لابد من زكاته، لكن لو يعلم أن له وجها في الاستعمال يستعمله، استخاره هكذا ما يصح، إلا عنده شيء من الفضة وذهب لكن لا يعرف كيفية الاستعمال فلا يخلي زكاته لا تعرف، لكن لو يعلم وجوه الاستعمال هل لم يستعمله ما يصح. هذه مثل أخرى غير الإفاقة، أبو ذر له مذهب رضي الله عنه إنه ما تدخل من المال لا تنفقه إلا ما كان قوت ثلاثة أيام، فما أقول هذا القول، إنما أقول أن هذا الذهب والفضة كان له وجهه بالاستعمال فلا تحت ثلاثة تعطيله، لا تحت تعطيله. الشاهد من اتخذ هذه القنية أخذ ما شاء الله من البذور والصحون وكذا، قلنا لما كان الاستعمال لا يجوز إلى الوجود فيه تعطيل لهذا النقدين ولا بد من تصريحه. تقريب هذا قدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم، تسليم الله وصعنا لما على القناة.